يجوز للذي عليه دين أن يتصدق طالما عليه دين أرهقه وإلى آخره. إذا كان يتصدق بما يسدد به دينه فلا، يعني يسألونه مليون يتصدق مليون، هذا يرد للناس. يسألونه مليون يتصدق بعشر آلاف ولا خمس آلاف، هذا لا إشكال فيه. أمر هذا واضح.